بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا الدرس نأخذ باب المشركة. والمشركة عند العلماء لها أركان أربعة، إذا اختل أحد الأركان خرجت عن كونها مشركة. الأول أم ترث السدس أو جدة، الثاني زوج، الثالث إخوة لأم، الرابع إخوة أشقاء، ذكور خلص أو ذكور مع إناث. يعني الركن الرابع أخ شقيق يصلح، أخوان شقيقان يصلحان، أكثر من ذلك يصلحون، إخوة أشقاء وأخوات شقائق يصلح في هذا المثال، لكن أخوات أشقاء فقط، أخت شقيقة فقط أو أكثر فقط دون أن يكون معهن ذكر ليست مشركة. يعني تختل المشركة إذا اختل شرط من الشروط الأربعة. فلو كان مثلا مكان الأم أب ليست مشركة، لأن الأب سيحجب من؟ جميع الأخوة، سيحجب جميع الأخوة. لو كان هناك جد فإنه سيحجب الأخوة لأم، فليست مشركة أيضا. لو وجد عندنا زوجة مكان الزوج لم تكن مشركة، لأن الأخوة الأشقاء حينئذ سيرثون ما بقي تعصيبا، سيبقى بقية ويرثونه بالتعصيب. لو كان عندنا أخ شقيق وأخ لأب، أخ لأم واحد، أيضا ليست مشركة، لأنه سيبقى عندنا سدس سيرثه الإخوة بالتعصيب، فحينئذ خرجت عن كونها مشركة. فالمشركة صورتها هذه، ما في إلا هذه، تحفظ هذه، هي هذه المسألة المشركة. الذي فيها الخلاف عبارة عن زوج وأم أو جدة وإخوة لأم ومعهم إخوة أشقاء، ذكور خلص أو ذكور مع إناث. الآن لو جئنا إلى المسألة كما درسنا من قبل كيف تقسم، هذا الذي بين أيدينا، عندنا الأم أو الجدة. الأم مع وجود الأخوة، الأم معنا جمع من الأخوة أشقاء وإخوة لأم، كم ترث الأم؟ السدس. أما الجدة فهي ترث السدس على كل حال، سواء وجد الأخوة أو لم يوجد الأخوة. فعندنا الآن أم ترث السدس، الزوج كم يرث؟ النصف. الأخوة لأم كم ميراثهم في هذه المسألة؟ الثلث. طيب الآن تمت التركة أم لا؟ نصف وثلث وسدس نصف آخر. الآن عندنا النصف للزوج، واجمع ثلث وسدس نصف، تمت التركة. الإخوة الأشقاء لم يبق لهم شيء، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قد يقول قائل طيب إيش الخلاف؟ الخلاف من أهل العلم من رأى أن الإخوة الأشقاء يدخلون مع الإخوة لأم، يشتركون معهم في الثلث، في ثلثين. ليش؟ قالوا لأن الكل متفقون في الأم، لكن هؤلاء زاد الأب، يعني هؤلاء إخوة لأم وهؤلاء إخوة لأب وأم، يعني قالوا الأم موجودة عند الكل. طيب لكن هذا له اسم وهذا له اسم، هؤلاء أشقاء وهؤلاء لأم، هؤلاء أشقاء وهؤلاء إخوة لأم. لو وجد عندنا الجد سيحجب الإخوة لأم ولا يدخلون مع من؟ مع الأخوة الأشقاء، ولا يدخلون مع الأخوة الأشقاء. فالمهم أنهم قالوا، هناك من أهل العلم من قال يدخل الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم في الثلث، مشركون في الثلث، ولذلك سميت مشركة، لأن من أهل العلم من قال بتشريك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم في ثلثهم. وهناك من قال لا، ما نشركهم، نعطي الأخوة الأشقاء الأخوة لأم الثلث، والأخوة الأشقاء يسقطون لأنهم عصبة، والعاصب إنما يرث ما بقي. هذه المسألة اختلف فيها الصحابة، فمن بعدهم؟ عمر رضي الله عنه وزيد يرون التشريك، وبهذا أخذ الشافعي ومالك بالتشريك، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود قالوا بعدم التشريك، يرث الأخوة لأم الثلث والأخوة الأشقاء ليس لهم شيء. وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو القول الصحيح. إذن القول الأول بالتشريك قال به من الصحابة عمر وزيد وغيرهم، وقال به من الأئمة الشافعي ومالك. القول الثاني وهو عدم التشريك، وأنه نعطي الإخوة لأم الثلث وما والإخوة الأشقاء ليس لهم شيء، قال به علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، كل هذه بأسانيد صحيحة، صح عن عمر وزيد وصح عن علي وابن مسعود. فقال به عبد الله بن علي بن أبي طالب وابن مسعود، وقال به من الأئمة أبو حنيفة وأحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من أهل العلم. وهذا القول الثاني هو الصحيح، عدم التشريك. هذه المسألة تسمى بالمشركة، ليش؟ قالوا الاشتراك، لأن من أهل العلم من شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم فسميت مشركة. وتسمى باليمنية والحجرية والحمارية. سمى باليمنية من اليم، والحجرية نسبة للحجر، والحمارية نسبة للحمار. ليش؟ قالوا لأن هذه المسألة وقعت في زمن عمر، فجاء الإخوة الأشقاء إلى عمر فقالوا له هب أن أبانا كان حمارا، يعني قالوا الآن نحن مع هؤلاء إخوة الأم، اعتبر أبانا المحمار. فطبعا هذا لا يصح، ولا يجرؤ، من يجرؤ أن يقول هذا الكلام لعمر؟ ما له إلا الدرة. قال شيخ الإسلام لو كان أبوهم حمارا لكانت أمهم أتانا، وما كانوا بني آدم ولا دخلوا بمسألة أصلا. صحيح، يعني لو كان أبوهم حمارا أمهم أتان حمارة، وليسوا داخلين في المسألة أصلا، إحنا قسم بين بشر ولا بين حمير. فلذلك يعني هذا لا يصح. جاء أثر أنهم قالوا لعمر هب أن أبانا كان حمارا، يعني قالوا أبونا هذا إذا كان سيضرنا اعتبره غير موجود، فنحن معهم مشتركون في الأم، فالأب إن نفعنا وإلا ما يضرنا. هذا غير صحيح، هؤلاء عصبة. وسميت حجرية قالوا لأنهم قالوا لعمر هب أن أبانا كان حجرا في اليم، هب أن أبانا كان حجرا في اليم. وسميت يمية لهذا، سميت يمية يعني من اليم النهر الماء، قالوا هب أن أبانا كان حجرا في اليم. فالمهم أن التشريك بناء على هذا، فقالوا إن الأب إن لم ينفعهم لم يضرهم، إن لم ينفعهم لم يضرهم، لكن هذا غير صحيح. هؤلاء لهم نص بكتاب الله عز وجل، لهم نص بكتاب الله عز وجل، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما كم؟ السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هم شركاء في الثلث. وهذه الآية بالإجماع أنها في الإخوة لأم، أنها في الإخوة لأم. فلذلك القول الصحيح عدم التشريك، خلافا لمذهب الإمام الشافعي، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهو قول أمير المؤمنين عمر أو علي بن أبي طالب، وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. فهذه المسألة الصحيح فيها أن الأم ترث السدس لوجود الجمع من الأخوة، الزوج يرث النصف، الأخوة الأم يرثون الثلث، تمت التركة. الأخوة الأشقاء عصبة، إن بقي لهم شيء وإلا سقطوا، ما بقي شيء، لأن عندنا نصف وسدس وثلث، تمت التركة، النصف السدس مع الثلث نصف، ونصف الزوج انتهى، تمت التركة. لكن على القول الآخر نشركهم، ندخلهم مع الأخوة لأم ونجعلهم كأنهم إخوة لأم. طيب كيف هؤلاء أشقاء ذكرهم لا يعصب، ذكرهم يعصب أنثاهم، وهؤلاء ذكرهم لا يعصب أنثاهم؟ يعني عندنا أخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة، نعتبرهم الكل إخوة لأم، ولا وننسى التعصيب وننسى أنهم عصبة ونشركهم في الثلث. هذا القول قول مرجوح، هذا قول مرجوح. هذه المسألة كما سبق هذه أركانها، أركانها أم أو جدة، أم ترث السدس أو جدة. طبعا الأم إذا تمت هذه الشروط فعندك تقول أم بس، ما عاد تحتاج تقول تنفس السدس، أم وزوج وإخوة لأم وإخوة أشقاء، ذكور خلص أو ذكور مع إناث. إذا اختل واحد من هذه الشروط ليست مشركة. لو وجد مكان الأم أب اختلت، لو وجد مكان الزوج زوجة اختلت، لو وجد مكان الإخوة الأشقاء أخت شقيقة أو أخوات شقائق اختلت، لا تكون مشركة ستعول. يعني لو كان عندنا أخت شقيقة بدل الأشقاء كيف نقسمها؟ سيكون عندنا الأم السدس وللزوج النصف وللإخوة الأم الثلث، والأخت الشقيقة كم سيكون لها؟ سيكون لها النصف وتعول. لو كنا شقائق سيكون لهن كم؟ الثلثان وتعول. ما تكون مشركة، ما تكون مشركة، فستكون حينئذ مسألة أخرى. فيقول هنا باب المشركة، قال وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثا. يقول سورة المسألة وأركانها، إن تجد زوجا وأما ورثا، يعني الزوج والأم ورثة رحمه الله، يعني أو جدة، يعني زوج وأم أو جدة لو كان مكان الأم جدة كذلك. فورثا يعني لئلا يكون الأم مثلا الزوج كافر مثلا أو محجوب بوصف، وألا تكون الأم محجوبة بوصف، لذلك قال ورثا. وأراد يعني الذي حمله على هذا النظم، يعني هو يريد أن يصورها زوج أم. قال وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاج الثلثا. طبعا الإخوة الأم نصيبهم كم؟ إذا اجتمعوا الثلث إذا تمت شروطهم. قال وإخوة أيضا لأم وأبي، إخوة أشقاء استغرقوا المال بفرض النصب. يعني الآن قال فاجعلهم كلهم لأمي، لأنه الآن عندنا زوج وأم، الزوج له النصف والأم لها السدس، والإخوة لأم الثلث، حازوا التركة، استغرقت التركة. قال وإخوة أيضا لأم وأبي استغرقوا المال بفرض النصب، يعني استغرق المذكورون غير الأشقاء المال بفرض النصب، يعني أخذوه، أخذ كل واحد منهم نصيبه المفروض له. يعني أن الثلاثة الأقسام الأولى الأم والإخوة لأم الزوج قد استغرقوا أنصباءهم المفروضة لهم وتمت تركتهم. قال فاجعلهم، يعني اجعل الإخوة لأم، فاجعلهم كلهم لأم، يعني اجعل جميع هؤلاء الإخوة إخوة لأم، والغ الأب واجعل هؤلاء إخوة لأب. كيف هذا؟ يستقيم هؤلاء إخوة أشقاء، كيف سنجعلهم إخوة لأم؟ قال فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمين، يعني انسى الأب الذي أدلى به الأخوة الأشقاء، هم أشقاء لأنهم أدلوا بأم وأب، قال ارمي أباهم في اليم، إيش باقي معهم؟ الأم بس. إذن كلهم إخوة لأم، كيف تغالط نفسك بهذا؟ كيف تقنع نفسك أن هؤلاء إخوة أشقاء ما هم الأخوة لأم، وأن الأب يجعله حجرا في اليم، اعتبره غير موجود؟ معنى الآية ومعنى الحديث، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، لم يبق شيء، لم يبق شيء، فليس لهم شيء. قال فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة أو المشركة. واقسم على الإخوة، أي إخوة؟ الكل، الآن الكل صاروا يوم، اقسم بين الكل، يعني عندنا إخوة لأم اثنان وأخ شقيق، اجعلهم كم؟ اعتبرهم ثلاثة، اقسم الثلث بينهم ثلاثة. لو كان أخوان لأم وخمسة إخوة أشقاء، اجعلهم سبعة إخوة لأم، اقسم الثلث بينهم بالسوية، هذا ما يستقيم. لكن هذه المسألة المشركة، وهذا باب واسع وفيها خلاف واسع وأيضا حجج من الطرفين موسعة. فلما كتبت البحث الكبير في المواريث الذي هو أصل كتاب المغني في علم الفرائض، كانت هذه مسألة برأسها، مسألة مستقلة برأسها، أخذت يعني نحو أسبوعين ليلا ونهارا حديثيا وفقهيا، هذه المسألة وحدها، وكانت رسالة مستقلة. فالمشركة. وانتهيت بعد البحث إلى أن الراجح مذهب أبي حنيفة وأحمد في أن الإخوة الأشقاء يسقطون وليس لهم شيء، وهو مذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. وكان أحد المشايخ المتمكنين في الحديث والفرائض، ناقشته في هذه المسألة وكان مقتنع قبل ذلك، وكثير من طلاب العلم كانوا مقتنعين بمذهب التشريك، وكان البعض يعني ما تبين له ما يتعلق بالآثار صحة أنه قد صح هذا عن علي وصح عن مسعود. فناقشته في هذه المسألة إلى أن كان يحاول إلى أن انقطع، فقال أخرجتها مني كما تخرج اللقمة من فم الأسد، كما تخرج اللقمة من فم الأسد، يعني قال بالجهة اقتنعت، بالجهة اقتنعت بها. فيقول يعني طيب يعني الأخوة هؤلاء أشقاء، الأب إن لم ينفعهم لم يضرهم. قل يرى مش مسألة عواطف، هؤلاء إخوة أشقاء لهم اسم شرعي ولهم أحكام شرعية، وهؤلاء إخوة لأم لهم اسم شرعي وأحكام شرعية، وعندنا آية وعندنا حديث، كيف نترك الآية والحديث ونفعل هذا؟ قال وقضى عمر خليفة راشد. قلنا علي بن أبي طالب خليفة راشد، يعني ليس قول عمر فقط في المسألة، نقول خليفة راشد قضى بها وأخذ الصحابة كلهم بقوله، معنا خليفتان راشدان اختلفا في هذه المسألة. وفي أحسن أيضا يعني عمر رضي الله عنه له قول يوافق القول بمنع التشريك، وهو كان له قول قديم، القول الأول بالمنع ثم بعد ذلك القول الثاني بالتشريك، كان قوله الأول بالمنع ثم القول الثاني بالتشريك. فالقول الثاني في خليفة راشد وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا القول هو الموافق لظاهر القرآن والسنة، المنع من التشريك. إذن أركان المشركة كم؟ أربعة: أم وزوج وإخوة لأم وإخوة أشقاء، ذكور أو ذكور إناث أو ذكور إناث. مكان الأم ممكن يكون مكان الأم إيش؟ جدة. إذا كان مكان الأم جدة ما تختلف، لأن المقصود أن يفرض لها السدس. لكن لو اختل واحد من البقية، لو اختل أي واحد حتى الأم، لو لم توجد أم وكان مكانها أب ولا جد اختلت المسألة، لو كان مكان الزوج زوج اختلت المسألة، لو لم يكن عندنا إخوة لأم اختلت المسألة، لو كان أخ لأم واحد أو أخت لأم واحد اختلت المسألة، لأنه سيرث حينئذ الأخ لأم السدس ويبقى الباقي تعصيبا. يعني انظر لو كان عندنا أخ لأم واحد سيرث السدس، أولئك سيرثون السدس، وأولئك سيرثون السدس. قالوا لا خلاص، هؤلاء لهم الباقي تعصيبا، لهم الباقي تعصيبا، ما يشركونه يعني معهم. فلو كانت أخت شقيقة قالوا أيضا ما نشرك عون. طيب لماذا؟ قالوا إذا كان هناك إخوة لأم والإخوة الأشقاء سيسقطون، لابد أن يشتركوا مع الإخوة لأم في الثلث. هذه هي المسألة المشركة. وكما سبق لا يصح أن الذين جاءوا إلى عمر قالوا هب أن أبانا كان حمارا، من حيث الاستند لا يصح هذا، ليس لهذا أصل. ويعني من يجرؤ أن يقول لعمر مثل هذا القول؟ شيخ الإسلام يقول لو كان أبوهم حمارا لكانت أمهم أتانا ولما كانوا بني آدم، ولما كانوا بني آدم. طيب هذا المسألة الذي معنا الباب، ثم يأتي معنا باب الإخوة مع الجد، فنأخذهم في درسين من أجل أن يعني يكون إتقان القول بالتوريث، مع أن الصحيح أن الإخوة جميعا لا يرثون مع الجد، أما الإخوة لأم فبالإجماع، وأما الإخوة الأشقاء أو لأب فعلى الراجح. لكن يأتي معنا إن شاء الله على القول بتوريثهم كيف يرثون، ومذهب جمهور العلماء بتوريثهم في الأساس. Thank you.